إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نتكلم عن الفتن وأشراط الساعة، ووصلنا إلى فصل بعد النفخ في الصور إلى حشر الناس وإلى الحساب. فالحشر معناه سوق الإنس والجن ومن يبعثهم الله جل وعلا من الخلائق إلى الحشر، والحشر معناه الجمع، حشر الناس أي جمع الناس، فحيث يجمعون هناك لفصل القضاء ووزن الأعمال، ومن ثم إلى جنة أو إلى نار. قال تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فذكر ربنا جل وعلا خمسة أشياء في هذه الآية: ذلك بأن الله هو الحق، فالله جل وعلا حق، والنبيون حق، والجنة حق، والنار حق. فقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، فالله تبارك وتعالى يحيي الموتى كما يحيي الأرض بعد موتها، وأنه على كل شيء قدير، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة آتية لا شك في ذلك، وأن الله يبعث من في القبور. فبعد نفخة البعث يقوم الناس من قبورهم في لحظة واحدة، كأنهم جراد منتشر، كأنه جراد انتشر في الأرض، فيتحرك يمينا وشمالا مهطعين إلى الداع، يعني إلى من يدعوهم للقاء ربهم عز وجل، وقد خيم عليهم صوت رهيب، كما قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أي ونفخ في الصور للبعث، فجمعنا الخلق جميعا للحساب والجزاء. وقال تبارك وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، طائف طائف وجماعات جماعات، فتأتون أمما، كل أمة أو كل أمة مع إمامه. ما هي أرض المحشر؟ طبعا وردت الروايات أن الشام هي الأرض التي يحشر فيها العباد، يساقون إليها بعد قيامهم من قبورهم. فأخرج السيوطي وكذلك أبو الحسن الربعي في فضائل الشام من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر. الشام هي الأرض التي يحشر فيها العباد وينشرون، أي يقومون لرب العالمين. وحسن السيوطي هذا الحديث، وأيضا عن قتادة رضي الله عنه أنه قال: الشام أرض المحشر والمنشر. مما لا شك هذا القول من قتادة لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي، فمما لا شك هو له حكم الايه؟ حكم الرأي. نعم قتادة تابعي وليس ايه؟ وليس من الصحابة، لكنه كان من تلاميذة ابن عباس رضي الله عنهم، كما نعلم مجاهد وقتادة من أنجب تلاميذة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر القرآن. فيقول: الشام أرض المحشر والمنشر، وبها يجتمع الناس رأسا واحدا، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك المسيح الدجال. أرض المحشر ما صفتها؟ ذكرنا أنها يعني كالقرص، يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلها كالإيه؟ قد دقيق النقي من الغش والنخالة، كالخبزة يجعلها خبزة إيه؟ واحدة، يعني كالرغيف. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء فقرصة النقي. النقي هذا هو الدقيق المنخول، يقول عليه زيرو يعني، ليس فيها علم لأحد، الحديث متفق عليه، أي ليس فيها معلم، فالأرض كلها مستوية. يبعث الناس يوم القيامة من قبورهم حفاة عراة لا يلتفت أحد إلى أحد. يعني صفة الناس يوم الحشر كيف يخرجون من قبورهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر ويقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، يعني مش مطهرين، والحديث متفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. وفي رواية أخرى أيضا للشيخين وللترمذي والنسائي قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. وقرأ قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي رواية الترمذي: يحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيضا نفس الكلام عن عائشة في مراه الشيخان، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال. فالخطب جلل فلا يلتفتون إلى مثل هذا، فالأمر عظيم، إما جنة وإما إيه؟ وإما نار، والموقف أمام أعينهم. فالآن يتكلمون وهم في سعة، وبعضنا ينظر إلى عورة بعض، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنتم لا تقدرون الموقف حق قدره. فيقول عليه السلام: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، والأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وعند أحمد قالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ أي يعني زي يحشر حفاة عراة، كيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وكما قال عمر رضي الله عنه: قال رسول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم، يحشر الناس كما ولدتهم أمهاتهم، يبقى غرلا غير مختون، وعراة كما ولده أمه، كما ولدهم حفاة عراة غرلا. ويحشر المجرمون على وجوههم عميا وبكما وصما، وتتغير ألوانهم، كما قال تعالى: ونحشر المجرمين أو ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيحرمون، يعني هؤلاء المجرمون يحرمون من جوارحهم، أي من أرجلهم وأيديهم التي تهديهم في هذا الزحام، فيحشرون عليه وجوههم. لما؟ لأنهم عطلوا هذه الجوارح في الدنيا عن إدراك الهدى، لم يسعوا ولم يقرأوا ولم يفتشوا عن الهدى، فجزاؤهم أن الله جل وعلا عطل لهم هذه الآلات في الآخرة كما عطلوها في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. فمصيرهم إلى النار الملتهبة التي تزداد تأججا. وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال: أيحشر الكافر على وجهه؟ هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحشر الكافر على وجهه؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعني كيف، يعني كأن الرجل يستعجب، كيف يحشر على وجهه؟ يمشي إزاي يعني؟ يسحب إزاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الذي أعطاه القدرة على أن يمشي على رجليه أليس بقادر على أن يمشيه على بطنه يوم القيامة؟ قال قتادة: حين بلغه بلى، أو حين بلغه ذلك، يقول بلى وعزة ربنا. والحديث متفق عليه. وكما قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي تغيرت ألوانهم وعيونهم من شدة الأهوال والأحداث، ازرقت وجوههم من شدة الهول، اسودت وازرقت. دنو الشمس وشدة الحر والعرق والعطش في هذا اليوم، في هذا اليوم الذي يجمع الناس فيه لفصل القضاء، تدنو الشمس من رؤوس العباد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، حتى يغيب أحدهم في عرقه إلى أنصاف أذنيه، يعني العرق، ومنهم من يلجمه العرق الجامد، يعني يغرق في عرقه، هذا من قرب الشمس من الايه؟ من الرؤوس. ورواه أحمد بلفظ: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم، يعني العرق يصل إلى أنصاف الأذنين. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، على قدر ميل، إما إن هو من الأميال المسافات المعروفة، وإما إنه الميل اللي هو بيكتحل به، الميل اللي يكتحل به هيبقى أقل من طول الإيه؟ من طول الأصبع، تبقى الشمس تدنو من الرؤوس بحيث أنها تكون قريبة جدا من الإيه؟ من الرأس، أو على قدر ميل، على مسافة قريبة. احنا عارفين إن الشمس لو اقتربت مسافة يسيرة من الأرض لا أحرقت الزرع ولا ارتفعت درجات الحرارة ولا يمكن أن يحيى الناس مع قربها، فما بالك إذ اقتربت بقدر ميل، ها؟ حتى من الأميال التي نعرفها، يعني قربت كيلو ونص مثلا، ها؟ فمما لا شك حيكون شدة الحر شديدة والعرق شديد. يقول أحد: لما لا يحترق الناس في ذلك من قربها؟ ولو قلنا أنها ميل بقدر ميل الكحل مثلا اللي هو قدر الأصبع، ألا تحرق الناس؟ لا، لا تحرقهم، الله جل وعلا شاء ألا يحرقوا، لكن يعرقوا ويعذبوا بقرب هذه الشمس منهم، كما أن الله عز وجل يعذب الكفار في النار ولا تحرقهم، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا ليه العذاب، لا يصيرون فحما ولا يموتون، يعني لا يحيون ولا يموتون، لا يحيون حياة كريمة ولا يموتون من هذه النار، يظلون يعيشون في هذه النار يعذبون. كذلك الشمس لا تحرق من في الموقف، ولكن يعذبون بها أو يعرقون يعرقون من شدتها. وأيضا في هذا الحديث الذي رواه مسلم حديث المقداد يقول عليه السلام: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس، تصهرهم الايه؟ الشمس، فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى ركبتيه، عرق لغاية ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما، ومنهم من يلجمه ايه؟ من يلجمه إلجام. لعل هذا العرق يخفف من شدة حرارة الشمس، هذا العرق يخفف من شدة حرارة الايه؟ الشمس، فيكون هذا العرق على قدر أعماله، فمن كانت أعماله كثيرة طيبة دخل في هذه ليه؟ دخل في هذا العرق، دخل في هذا الماء ووقي حر الشمس. ومن كانت أعماله ضعيفة كان العرق إلى عقبيه، كان إلى ركبتيه، كان إلى حقويه، كان إلى كتفيه، وهكذا على قدره، على قدر أعماله. ويجوز أن يكون العكس، يجوز أن يكون ليه؟ أن يكون العكس، أن يكون من ألجم في العرق أشد عذابا ممن هو إيه؟ في الخارج. المهم أنه على قدر الأعمال يكون هذا الموقف، إما أنه إن كانت أعماله الصالحة كثيرة يلجم في ذلك، أو يكون العرق بالنسبة له إيه؟ قليل. هذا ممكن وهذا ممكن. فأيضا وروى أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل، ويزاد في حرها كذا وكذا، تغلي منها الهوام، تغلي منها الهوام، الهوام اللي هي الحشرات، تغلي من شدة الحرارة كما تغلي القدور، يعرقون فيها على قدر خطاياهم. هنا بقى بين أن العرق على قدر الايه؟ على قدر الخطايا. يبقى إذن كلما كانت الخطايا كثيرة كلما كان العرق ايه؟ كثير. فيبقى العذاب هنا كلما ازداد العرق معناه كلما ازداد الايه؟ ازداد العذاب كلما كثرت الخطايا. قال: منهم من يبلغ إلى كعبيه، يبقى خطايا ايه؟ أقل. ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، يعني غرأه خالص، يعني هذا كثر الذنوب بحيث أن العرق ألجمه الجامع. أيضا وفي مسند أحمد من حديث عقبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ إلى منكبيه، ومنهم من يبلغ إلى وسط فيه. وأشار بيده فألجمها فاه، يعني إلى وسط فيه، إلى منتصف فمه يعني، ويقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيديه هكذا، وقال: ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة، ومنهم من يغطيه عرقه، يعني حط يده كده كأن العرق إيه؟ غطى رأسه من فوق. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، حتى يبلغ ليه؟ الأذان. طيب، هذا العرق يلجمهم الجامع ويصل في عمق الأرض 70 ذراع، 70 ذراع يعني قرابة 40 متر، يعني كأن هذا العرق ينزل في الأرض 40 مترا، قرابة 40 متر. إما أنه يجعل حفرة من العرق 40 متر، ويبقى واحد فيهم واقف في هذه الحفرة اللي هي ليه 40 متر لحية الكعبين، لغاية منتصف الساقين، لغاية حقويه، لغاية وسطه، لغاية كتفيه، وهكذا، يعني كل منهم يغوص في هذا العرق على قدر ايه؟ على قدر عمل. وقد يكون أن هذا الماء نزل في الأرض والأرض ما زالت مستوية كقرصة النقي كما قيل، والعرق يحيط بكل فرد على قدر عمله. قد يقول قائل: كيف يقف العرق عند هذا عند كعبيه، وعند هذا عند منتصف ساقيه، وهذا عند حقويه، وهذا عند وسطه، إلى غير ذلك، كيف يقف العرق ولا يسيل لأنه مائع ويكون الجميع في مستوى واحد؟ هذا في أحكام الدنيا، أن هذا المائع أن طبيعته سيالة يتشكل بشكل الإناء الذي يوضع فيه، لكن إن وضع على الأرض فإنه يسيل على ليه؟ على الأرض. هذه طبيعة المائع في الدنيا، وأحكام الآخرة غير أحكام الإيه؟ الدنيا. وإذا شاء الله جل وعلا أن يوقف المائع لأوقفه، كما أوقف البحر لموسى لما ضربه بالعصا، انفلق البحر نصفين، وقف المائع ولا ما وقفش؟ وقف بقدرة الله عز وجل، مع أنه مائع سيال لا يقف، المفروض في طبيعته أنه إيه؟ أنه ينساب، لكن الله جل وعلا أراد أن يقف فوقف. كذلك إذا أراد الله جل وعلا أن يقف العرق لا وقف، يبقى كل واحد في كأنه في بحيرة على قده، بتحيط به من العرق على قدر كعبيه على قدر نصف ساقيه أو غير ذلك. ها؟ الله عز وجل يجعل له حفرة في الأرض يغوص فيها، ويبقى بالتالي أحكام هذا العرق كأحكام المياه في الدنيا أو غير ذلك. لكن الكيفية لم توصف لنا، لم توصف لنا، فكل ذلك ممكن أن يكون هكذا أو غير هكذا. هذا لتقريب الأمر إلى الأذهان حتى لا يلعب الشيطان بعقول البعض ويقول كيف يقف العرق عند هذا، عند ساقيه، عند كذا، فلا يتخيل الأمر. وكما ذكرت مرارا أن الشرع لا يأتي بشيء مستحيل، لا يأتي بشيء مستحيل، لكن يأتي بشيء تتحير فيه العقول لتخبت لرب العالمين. إزاي تقعد تفكر كيف يكون، لكن في النهاية مع العقل السديد تصل إلى أن تصور هذا الأمر ممكن أن يحدث، فهو ممكن وليس إيه؟ وليس بمستحيل. فلا تعارض أبدا إذا صح النقل عن رسول صلى الله عليه وسلم وبين عقل نير صريح، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل إيه؟ صريح. جميع الناس نعم خلاص يبقى دول حيلجموا كلهم عبوا غرقانين، والمؤمنين والمؤمنون على قدر ذنوبهم خلاص، مش على قدر اعمالهم، على قدر خطاياهم، بل كفار دول حيغرقوا يبقى كلهم غرقانين خلاص، والمؤمنين على قدر على قدر اعمالهم. لان الاحاديث لم تحدد طبيعه الناس، هل دول كفار بس، هل دول مؤمنين بس، هل مؤمنين ولا كفار. فاذا قيل الناس فمحمول على الكل مؤمنهم وايه وكافرهم. أما أقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا الكلام موجه إلى جميع الناس. ثم بعد ذلك يعرض الخلائق على ربهم عز وجل بعدما يحشرون حفاة عراة وتدنو الشمس من الرؤوس، كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وكما قال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يناقش أو لا ليس أحد يحاسب يوم القيامة ربنا حسبه إلا هلك. تقول له عائشة ألم يقل تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، فصاحب اليمين ده ناجي، أصحاب اليمين دول في الجنة ناجون. فقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فهو يحاسب حسابا يسيرا. ورسول يقول عليه الصلاة والسلام ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فبتسأل طب ما هذا بيحاسبه، وقال تعالى أنه حساب يسير، ومع هذا هو من ناجين لأنه أوتي كتابه بيمين. فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، يعني هذا الحساب اليسير هو عرض هذه الأعمال التي عملها بينه وبين ربه. الله عز وجل يقرره بذنوبه بينه وبينه كما سيأتي في الأحاديث، لكن لا يناقشه قل لما فعلت لما عملت، لأنه إذا ناقشه العذاب ناقشه المعاصي فلا بد وأن يعذب، لأنه يقول عليه السلام إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه لما فعلت ولم يأتيك رسلي وهكذا، فلا يناقش أحد في حسابه إلا عذب. وأيضا في الصحيح من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة، يؤتى بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به، لو كنت تملك ما في الأرض جميعا ها ذهب، أكنت تفتدي به يعني من عذاب يوم القيامة؟ فيقول نعم. فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. إيه هو اللي سئله؟ أن يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيء، فأبى إلا أن يشرك بالله عز وجل. وفي الصحيح أيضا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ما فيش مترجم بينه وبين رب، بيتكلم إنجليزي بيتكلم ألماني بيتكلم فرنساوي بيتكلم لاتيني بيتكلم هندي، ليس بينه وبين الله إيه؟ ترجمان. فينظر أيمن منه هذا العبد فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه شماله يعني فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، أو ليس بينه وبين الله ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالله عز وجل يكلمهم جميعا، يكلمهم جميعا في وقت واحد، ويحاسبهم جميعا في وقت واحد. وكما يسأل بعض الناس ها ابن عباس رضي الله عنهما كيف يكلمهم جميعا وهو واحد، كيف يكلمهم جميعا في وقت واحد ويحاسبهم جميعا في وقت واحد وهو واحد، فيقول كما يرزقهم جميعا في وقت واحد وهو واحد، كما يرزقهم جميعا في وقت واحد وهو ايه وهو واحد، ليس كمثله شيء وهو ايه وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فلا تقاس أفعال الله عز وجل بأفعال ايه بأفعال خلقه. وأيضا في الصحيح من حديث صفوان رضي الله عنه قال بينما ابن عمر يطوف أي في البيت إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن يا ابن عمر هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ النجوى يعني اثنين بيتكلموا مع بعض كلام سر أحد يسمعه ايه اثنين أو أكثر يعني، قال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه، يدنو المؤمن من ربه يعني يقترب المؤمن من ربه، فاسجد واقترب، يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، حتى يضع الرب جل وعلا على عبده المؤمن كنفه، أي حتى يضع عليه ستره كما ورد تفسير ذلك في حديث آخر. والكنف هو الجنب ها؟ يعني كن في كنفي أي كن في جانبي. فيضع الله جل وعلا على عبده المؤمن كنفه أي ستره، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي كأن الله عز وجل يستره عن العباد حتى لا يفضحه على رؤوس الأشهاد، فيضع كنفه أي يستره بينه وبينه، يقرره بذنوبه، قال فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول ربي أعرف ها؟ يقول تعرف ذنب كذا مرتين، فيقول تبارك وتعالى أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. هذا بالنسبة لعبده ليه المؤمن. وأما الآخرون أو أما الكفار فينادي على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أما المؤمن فإن الله جل وعلا يدنيه ويستره ويقرره بذنوبه، فعندما يقر بهذه الذنوب يقول تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سبحانه من غفور رحيم. وفي سنن الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، ضيعت عمرك فين يا عبد الله، وعن علمه فيما عمل فيه، انت علمت أن الله حق وأن الرسول حق وأن الله جل وعلا أمرك بأوامر وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لك سننا، فما عملت فيما علمت يا عبد الله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلى. هذه أربع. وفي حديث آخر يسأل عن خمس: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، ضيعت عمرك فين، وعن شبابه فيما أبلاه، يعني يسأل عن شبابه، والشباب جزء من العمر، لكن ليه بيسألوا عن الشباب بعد ما بيسألوا عن العمر؟ لأن هي الفترة الخصبة في حياة الإنسان، هي أشد فترة في حياة الإنسان التي يستطيع أن يكون فيها إيه؟ كل شيء من طاقة وعمل وغيره، فهي أقوى فترة في حياة الإنسان، لأنه في فترة الصغر ثم يكبر حتى يصير إيه؟ شابا، ثم بعد كده إيه؟ أو من نعمره فإيه؟ ثم فننكسه في إيه؟ في الخلق، فالله عز وجل ينكسه، يعني يعود إلى حال الطفولة مرة تانية، يعني هو بيبقى يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ضعيفا ثم بعد ذلك يترعرع وينمو ويكبر ويتعلم حتى يصير شابا، فهي أقوى مراحل العمر، هي المراحل التي يستطيع أن يحصل فيها ليه؟ الإنسان ما لا يحصله فيه في غيرها، فإذا ضيعها فقد ضاع منه الخير الكثير. لذلك هو يسأل عن شبابه بعد ما يسأل عن إيه؟ عن عمره، فيسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، جسمك وقدرتك وقوتك وبصرك، عينك دي كنت بتعمل بها إيه، ودانك بتعمل بها إيه، إيديك بتعمل بها إيه، رجليك بتعمل بها إيه، مش كل هذه نعم أنعم الله جل وعلا بها عليك، ماذا صنعت بها يا عبد الله؟ إن هذه الآلات التي خلقها الله جل وعلا وركبها فيك، ركبها لتستخدمها فيما أمرك أن تستخدمها فيه. أمرك أن تنظر بعينيك إلى ما خلق، انظروا في السماوات والأرض، انظروا إلى خلق الله جل وعلا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. هذه أمثلة، انظر إلى خلقك، انظر إلى السماء والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني بص واستخدم عقلك، بص واستخدم إيه؟ واستخدم عقلك، واسمع، مش اسمع القرآن، سمعت آيات الله تتلى عليك، ماذا عملت يا عبد الله بها؟ أكانت تتلى عليك وكنت كأقماع الرجال تسمع من هنا وتخرج من هناك؟ هذه نعمة، نعمة البصر، ماذا صنعت بها؟ كذلك نعمة الكلام، فكم من مصاب بآفة لا يستطيع أن يتكلم، فالله جل وعلا من عليك تستطيع أن تنطق وأن تتكلم وأن تسمع وأن ترى وأن تبطش بيدك وبرجلك، كل هذه آلات أنعم الله جل وعلا بها عليك، ماذا صنعت فيها يا عبد الله؟ عن جسمه فيما أبلى، أكنت تنظر بهذه العين إلى ما حرم الله؟ أكنت تسمع بهذه الأذن إلى الغنى والخناء؟ أكنت تضرب بهذه اليد بالباطل؟ أكنت تمشي بهذه الرجل إلى الحرام؟ كل هذه نعم أنعم الله جل وعلا عليك بها، أكفرت بها أم شكرت نعمة الله، أم شكرت نعمة الله جل وعلا؟ فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ذلك. في هذا اليوم يتبرأ الناس بعضهم من بعض، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يعني انقطعت علائق الأنساب في ذلك اليوم، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما حدش يسأل عن أخ ولا ابن ولا زوجة ولا أم ولا أب، كما قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكما قال تعالى عن الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يبقى لا صديق ولا أخ ولا ابن ولا أم ولا أحد. وفي قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يقول قتادة رضي الله عنه: يفر قبيل أو هبيل من قبيل، ويفر النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وإبراهيم عليه السلام من أبيه، ولوط عليه السلام من صاحبته من زوجته، ونوح عليه السلام من ابنه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يشغله عن شأنه عن شأن غيره. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل أولي العزم من الرسل أن يشفع عند الله عز وجل، كل الناس يذهبون إلى أولي العزم من الايه؟ من الرسل، أن يشفعوا لله عز وجل في فض الموقف، إنه من شدة هول الموقف يشفعون الله عز وجل، يسألهم الناس أن يشفعوا عند الله ليحاسب الناس، فيقولون كل نبي نفسي نفسي لا أسألك إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. عيسى بن مريم رضي الله عليه السلام من شدة هول الموقف يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. فمما لا شك في هذا اليوم العظيم ترتكم سحائب الأهوال، يعني الأمور الفظيعة الشديدة تتدفق بعضها على بعض، حتى أن البليغ صاحب اللسان البليغ لسانه طربط، ما يعرفش يتكلم من شدة ليه؟ من شدة هول الموقف. وارتكمت سحائب الأهوال وانعدم البليغ في المقال، بليغ اللسان يعني برباند زي ما يقولوا، مش هيعرف يتكلم ايه نص كده. وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ايه ظلم، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ورضي له قول. في هذا اليوم يتساوى الصغار مع الكبار، يتساوى الملوك مع الجنود، ها؟ لا ملك ولا وزير ولا غفير، فالكل ها واحد بارز لله جل وعلا، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر. فالملك يومئذ لله جل وعلا يحكم بينهم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى لا ملك ولا وزارة ولا سلطنة، فالملك يومئذ لله جل وعلا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. طبعا وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيب أحد. وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، يقرأ علي القرآن رسول ابن مسعود، اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت، يقول ابن مسعود، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال عليه الصلاة والسلام حسبك الآن، يعني كفاية مش قادر استحمل رسول الله عليه السلام، فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ عليه الصلاة والسلام. عند ذلك تنشر صحائف الايه الاعمال، ها صحائف الاعمال، ها يعني ترى امام الاعين، فمن اخذ كتابه بيمينه ومن اخذ كتابه بايه بشماله، كما قال تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرؤوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ايه جرمته؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، لا يأكله الا الخاطئون. بعد الحساب ما يحاسب الله جل وعلا العباد ويقررهم بذنوبهم يأتون إلى الميزان، فلا بد أن يكون الميزان بعد الحساب. ليه؟ لأنه هو بيقررهم بأعمالهم أولا، عملت كذا عملت كذا، حتى أنه لو كذب ربنا بيخرصه ويخلي جلوده تشهد عليه يوم تشهد عليهم إيه؟ يوم تشهد عليهم ألسنته وأيديه وأرجلهم بما كانوا يكسبون. ربنا سبحانه وتعالى يقول اخرصوا وهذه الجلود ايه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي ايه؟ انطق كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى يخلي هذه الجلود تنطق ايه؟ عليهم، فيقرون بايه؟ بذنوب. يقولوا احنا نضلنا عليكم في الدنيا وانتم ما بتحافظوش علينا في الايه؟ في الاخره. المهم انهم يعترفوا بذنوب. فبعد الاعتراف بالذنوب وبعد حساب رب العالمين لهم توزن هذه الاعمال بعد الاقرار بها. وكما قال تبارك وتعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فبين ناجٍ راجح ميزانه والآخر خاسر لم يرجح ميزان. وكما قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وكما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وكما قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمها وما أدراك ما هي نار حام. و أيضا في سنن الترمذي في حديث النضر بن أنس عن أبيه أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. أنس يسأل صلى الله عليه وسلم أن يشفع له يوم القيامة، فقال عليه السلام أنا فاعل. يقول لأنس نعم، فقال يعني إن شاء الله أنا فاعل ذلك إيه إن شاء الله. فقال أنس يا رسول الله فأين أطلبك؟ أليك فين؟ فقال اطلبني اول ما تطلبني على الصراط، على الصراط ودور علي ايه على الصراط حتى اشفع لك. قال انس فان لم القك على الصراط، ان لم ما لقيتكش على الصراط قال فاطلبني عند الميزان. قال فان لم القك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض فاني لا اخطئ هذه الثلاث المواطن. يعني لازم تلاقيني في واحد من الثلاثه دول، يا عند الميزان يا عند الصراط يا عند الايه يا عند الحوض صلوات الله وسلامه عليه. طيب يبقى اذا من اعتقاد اهل السنه ان في ميزان حقيقي، ميزان ايه؟ ميزان حقيقي يوم القيامه. هل هو ميزان واحد ولا موازين لكل واحد؟ وقال ونضع الموازين القسط يوم القيامه، موازين. فهل هو ميزان واحد ولا هي موازين؟ صحيح انه ميزان واحد، والمقصود ونضع الموازين يعني الموزونات، نضع ليه؟ فالموزونات مختلفه، الموزونات هتكون مختلفه، لكن الميزان ايه؟ لكن الميزان واحد، وهو ميزان حقيقي له كفتان حسيتان، يعني كفتان محسوستان، ها، وتوضع فيه الاعمال او يوضع فيه العبد او توضع فيه صاحب الاعمال كما ايه كما ستاتي. والله جل وعلا يضع هذا الميزان ليزن به اعمال العباد، ها، وبناء عليه يا اما يثقل الميزان يا اما يخف الايه الميزان. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم الايه، ومن خفت موازينه فاولئك اصحاب النار هم فيها ايه خالدون. فعلى هذا ها الله عز وجل يضع هذا الميزان ليقيم هذه الاعمال، ليزن هذه الاعمال التي حاسب عليها العباد وقررهم بها. لا كما يقول المعتزله ان الميزان ده امر معنوي وليس ميزان حقيقي، وهو عباره عن العدل، هو عباره عن الايه عن العدل، زي ما بيرسموا كده على دار القضاء العالي ميزان، يعني ان هم ايه هيحكموا بالعدل. فيعني معناه ان الميزان ده معناه العدل، ونضع الميزان يعني هنحكم بالناس بالعدل. وهذا يعني مما لا شك يعارض الاحاديث الصحيحه وايضا ايات الله جل وعلا الصريحه انه ميزان ايه، انه ميزان حقيقي، ان كما سنسمع من الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين هذا ميزان ايه، ميزان حقيقي، وفي كفتين وتوضع اشياء في كفه وتوضع اشياء ثانيه في كفه، فيبعد ان يكون هذا كلام معنوي. لكن هذا هو شانهم، شان دائما المعتزله يدخلون في النصوص ان لم توافق عقولهم يؤولوها او يضعفوها، يؤولوها وايه او يضعف، وبهذا المعول معول التاويل يهدمون الدين. وكما يرد عليهم القرطبي طب يأولوا بقى الصراط، قولوا برضو الصراط عبارة عن شيء معنوي زي ما هم أولوا الميزان، ويأولوا الحوض، ويأولوا الجنة والنار زي ما أولوا غيره، وخلاص. وبالتالي إيه يهدمون الشريعة كلها بهذه الايه بهذه التأويلات. فهو ميزان حقيقي، وبالتالي الترياء يقولوا إيه الميزان ده عند البقال يوزن الفول والرز واللوبيا، إنما إيش دخله يوم القيامة يوزن الأعمال ليه؟ فعندهم الأعمال لا توزن، مع ان الله جل وعلا ورسوله صلوات الله وسلامه عليه بين لنا ان الله عز وجل يزن الاعمال، ورغم انها امور معنويه لكن الله عز وجل يحول هذه الامور المعنويه الى اعراض توزن كما سياتي. فاختلف الناس ايه اللي حيوزن على اقوال ثلاث. الاول ان الموزون هو الاعمال، اعمال العباد ربنا سبحانه وتعالى يوزنها، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. ويدلك على ذلك ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى بيحبه انك انت تذكر به ها او تذكر به بهما سبحان الله وبحمده، هذه كلمه، والكلمه يعني ايه؟ يعني جمله، سبحان الله وبحمده دي ايه جمله ولا كلمه؟ جمله، لكن ممكن نقول على الجمله ايه كلمه. كلا انها كلمه هو قائلها، عيون ايه قال رب ارجعون، مش دي جمله ها جمله تامه ولا لا؟ جمله تامه، لكن ربنا سماها ايه كلمة. فممكن تقال على الجملة كلمة، ممكن تقال على الخطبة كلها كلمة. سيلقي الآن كلمة مش عارف ايه كلمة، أقول كلمة هو ولا أقول كلام؟ خلاص، يعني ممكن الكلمة كلها الموضوع كله نسميه كلمة، والجملة نسميها ايه؟ فالكلمتان خفيفتان على اللسان، يعني جملتين. كلمتين يعني ايه؟ معناهم ايه؟ جملتين. الجملة الاولى سبحان الله وبحمده، والجملة الثانية سبحان الله الايه؟ العظيم. يبقى كلمتان خفيفتان على اللسان، يعني ما هياش معضلة قوي انك تقول سبحان الله وبحمده، ولا معضلة قوي انك تقول سبحان الله الايه؟ العظيم. فدول كلمتان خفيفتان على اللسان، والتسبيح خفيف على قلب المؤمن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكنه ثقيل على الكافرين وعلى المنافقين. لكن على قلب المؤمن يقولوا زي ليه؟ زي الماء البارد في شدة الحر وكذا. فكلمتان يعني خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، الله عز وجل يحب أن يذكر. فهم ثقيلتان وثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان يعني وزنهم عظيم جدا، مع انه كلام ازاي يتوزن؟ ربنا يحوله الى شيء يتوزن، ربنا يحوله شيء ايه؟ الى شيء يتوزن. هيقيمه بالطريقه اللي ايه؟ التي يراها، التي يرى. ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايضا فهذا يدل على ان الله عز وجل يحول الاعمال الى اوزان، يحول الكلام اللي هو العمل القولي أو العمل الفعلي، ربنا يترجمه إلى إيه؟ إلى وزن. طيب وهل وزن سبحان الله وبحمده عند كل الناس زي التاني؟ ده بيقول سبحان الله وبحمده، وده بيقول سبحان الله وبحمده، وده بيقول سبحان الله وبحمده ودماغه في الشردة كده، وده بيقول سبحان الله وبحمده بقلب حاضر، فهل وزن دي زي وزن دي؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فوزن سبحان الله وبحمده دي غير وزن سبحان الله وبحمده دي. ممكن واحد يقول سبحان الله وبحمده ما لهاش وزن، وممكن يقول سبحان الله وبحمده يبقى لها ايه؟ يبقى لها وزن عظيم عند الله عز وجل، كما سنرى في اللي ايه؟ في العبد نفسه حيوزن، ربنا حيوزن المؤمن يحطه في الكف، بس في الحاله زي دي هيبقى وزنه ايه؟ وزنه اكبر بكثير، كما سنرى في حديث علي الذي رواه الترمذي كما سياتي، ان قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. لما ابن مسعود كان يطلع في شجر الأراك بيجني من شجر الأراك عشان يجيب سوكة، فطالع الريح ابتدت تهزه كده، فالثياب بتاعته ارتفعت، شافوا رجليه رفيعة وضعيفة، ضحك من دقة ساقي ابن مسعود. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أتضحكون من دقة ساقي؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. شوف بقى رجلين رفيعين دول ربنا هيخليهم في الميزان أثقل من جبل إيه؟ أحد. طب ده إيه؟ شوف يبقى الوزن ليه؟ الوزن الخفيف الضعيف ده بقى قدره قد إيه؟ عند الله عز وجل وزن تاني، مش بموازين الدنيا. بقى أنت لما توزنه في الدنيا مش هيساوي حاجة. وانظر بقى على الجانب الآخر، الرجل السمين العظيم القوي تحطه في الميزان وما يسويش ولا ريشه. فلا يزن عند الله جناح بعوض، يعني يؤتى بالرجل السمين العظيم يوضع على الميزان فلا يزن شيئا. وقال عليه السلام كما في الصحيح اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فشوف يعني طبعا الموزنات كما هنعلم أنها إما الأعمال تحول إلى أعراض وتوزن، وإما المؤمن نفسه يوزن، وإما جزاك الله خير، واما صحائف الاعمال توزن، واما كل ده يوزن. يعني يا اما صحائف الاعمال كما سياتي في حديث البطاقه، صحائف الاعمال ايه؟ توزن، يعني الصحيفه اللي بيكتب فيها عملك توزن، السجل بتاع الاعمال بتاعك يتحط في الكفه كما سياتي بيوزن، واما عملك انت ربنا يحوله الى ايه؟ الى اعراض ويوزن، واما ياخدك كلك على بعضك ويحطك على الميزان وايه؟ وتوزن. وهنا الموازين الحق لا بتخن ولا برف، يعني كل زي ما انت عايز في الدنيا مش هيزود ميزانك في الاخره بحاجه، وخليك رفيع مش هيخفف ميزانك بحاجه. عملك يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقيمك تقواك وعملك، ونضع الموازين قسطا وقسطا. وهذا يشهد ابن مسعود رجليه أتقل من جبل أحد، والراجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح ايه؟ بعوض، ما يجيش جناح طير، يعني لا ما اقل من ريش، ما لا يساوي عند الله ايه؟ شيء. هذه هي الموازين اللي ايه؟ الموازين القسط. كذلك هذا الكلام، واحد يقول سبحان الله وبحمده ها سبحان الله وبحمده تيجي تتوزن ما لها قيمه، واحد تاني يقول سبحان الله وبحمده تتوزن تبقى قد الجبل، ده قال سبحان الله بحمده وده قال سبحان الله بحمده، ايه الفرق؟ هذا قلب حاضر موقن بما يقول شاهد بهذا، فكان لها عند الله ايه وزن. فانت لو قلت سبحان الله عز وجل بقلب حاضر واعي ولاقت قبول من الله عز وجل، فلعل هذه التسبيحة تكون سببا في تثقيل ميزانك، سببا في نجاتك يوم القيامة. تسبيحة واحدة، كما يقول ابن عمر ليت الله جل وعلا يقبل مني سجدة، سجدة واحدة. شوف بقى بيسجد قد ايه، سواء عايز اللي يقبل ايه، لانها لو قبلت بقى لو اتحطت في الميزان وحولت الى عمل خلاص هتاخد كل اللي ايه كل اللي قصادها وتطيش اللي ايه الطف الافرق، فتدخل الايه الموازين بهذه السجدة التي قبلها الله عز وجل. انظر ايضا الى عمل، عمل واحد بس لاقى قبولا عند الله عز وجل كان سببا في مغفرة ذنوب امرأة مومس بغي، امرأة مومس بغي عملت ايه، ماشية لقت كلب بيلهث من شدة الايه العطش وما فيش حاجة يشرب فيها، وفي بير كلب عمال يدور حوالين البير مش لاقي مية ولا عارف ينزل ليغرق ولا عارف ايش، وهي مش لاقي حاجة غير جزمتها، فراحت منزلة جزمتها ومالياها مية ومطلعاها كلب شر، فارتوى لا حد شايفها ولا حد بيبص عليها، فالعمل ده كان بتعمله ليه خالص لله عز وجل، مش اي حد يعني لا بتعمله مراءة ولا ولا، هذا العمل لاقى قبولا عند الله فكان وزنه عظيم عند الله عز وجل، كان سببا في مغفرة ذنوب هذه المرأة. يبقى امرأة بغي دخلت الجنة في يعني شربة لكلب، كلب، والتانية عملت عمل ده كان وزنه في الميزان في الكفة التانية ايه يعني عظيم، وزن سيئة كانت كبيرة قوي، هي كان شايفها انها العبد صغير او العبد يراها صغيرة، لكن كانت عند الله عز وجل ايه كبيرة. امرأة دخلت النار في ايه، في قطة حبستها، بس حبست قطة، قطة ماتت، دي قطة وماتت. قد يظن العبد ان دي ايه ده يعني ما ايه قطة، هو قتل واحد ولا قتل طفل حتى، ما ليه قطة، لا لكنها دخلت النار في قط حبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها، فدخلت النار في هرة. شوف امرأة بغي دخلت الجنة في شربة كلب، يعني هذه تقييم هذه الأعمال عند الله عز وجل. لذلك كما سنعلم في حديث البطاقة أن هذا الرجل الذي يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيخلص، حديث رواه الترمذي حديث صحيح، إن الله عز وجل سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم الايه يوم القيامة، ينشر له 99 سجل، يجيب له سجلات كل سجل مد البصر يعني عينك ما تجيبوش، شوف بقى يعني السجل ده قد ايه، الورق ده تبص على اخره ما تلاقيهوش، مكتوب فيه عمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا وقال كذا يوم كذا وسرق كذا وخطف كذا، كل حاجة ما يلفظ من قول إلا إيه إلا لديه رقيب عديد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه إلا أحصى، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلموا، بكل شيء إيه مكتوب 99 سجل، ما ترك شيئا مما عمل هذا الرجل إلا وهو مقيد مكتوب إيه عليه، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه كتابه مكتوب، فده 99 سجل كل أعماله مقيدة فيه، فنشرت له السجلات، فإن الله جل وعلا يزن أعمال العباد يوم القيامة، قد يزن سجلات الأعمال أو يزن العامل، يعني وردت النصوص بوزن الأعمال وزن سجلات الأعمال وزن العام، وكما ذكرنا أن هذا الوزن لا يخضع لمقاييس الدنيا، فهي مقاييس حق عند الله عز وجل، كما ذكرنا أن التسبيحة واحدة في القول لكنها في الوزن عند الله عز وجل تختلف بناء على أنها قيلت بإخلاص، بل أن درجات الإخلاص تختلف، يعني التسبيحة التي يقولها نبي لا كالتسبيحة التي يقولها غير نبي، يعني وهكذا يعني تختلف مقادير. وكذلك الأعمال، قد يعمل المرء عملا يلاقي قبولا عند الله عز وجل فيكون سببا في تثقيل ميزانه ويكون له وزن عند الله عز وجل. وهذا العبد بتقواه يكون له وزن عند الله عز وجل، وإن قل حجمه وإن قل جسمه في الدنيا عن غيره. فهذه موازين الله جل وعلا يضعها، ها، ميزان حق ميزان قسط. إذن انظر إلى هذا الرجل الذي يخلصه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله جل وعلا رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، فين يعني عينك ما تجيبوش، فيقرره الله عز وجل بذنوبه، فيقول له: أظلمك كتبتي؟ يعني الرقيب العتيد كتبوا حاجة أنت عملتهاش ظلمك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ يعني أنت يعني عايز تعتذر في حاجة؟ يقول: لا يا رب. يقول: ألك حسنة؟ يعني ما كتبوش حاجة أنت عملتها كده طيبة؟ فيقول: لا يا رب. حتى يظن أنه هالك وتوضع السجلات في كفة، هو يعني يذهبون بسجلاته إلى الميزان، يقال له: انتظر، إن لك عندنا حسن. فتخرج له بطاقة، فيقول: ما هذه البطاقة؟ يعني زي ما تقول ورقة، خلاص، ودي 99 إيه سجل، بقول له: دي ليك عندنا حسنة، بطاقة صغيرة، ورقة صغيرة جدا مع 99 سجل. بقول: هتعمل إيه البطاقة دي مع 99 سجل ده؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فإذا في البطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فطلع السجلات في كفة والبطاقة دي في كف، والبطاقة في كف، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني بقى الورقة دي البطاقة دي هي اللي طبت، والسجلات طلعت إيه؟ طارت لفوق. بقولوا: طاشت، يعني إيه؟ يعني كأن دي ثقلت في الميزان، طبت جامد، طيارت ليه؟ طيارت السجلات، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء. طيب الرجل ده ليه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وده الراجل ربنا هيخلص على رسوله. طب ما كل المسلمين بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طب ربنا مش هيخلصهم ليه؟ ما هم عندهم بطاقة فيها زي البطاقة بتاع الرجل ده. لكن ليه وزن بطاقة الرجل ده رجحت على 99 سجل فيهم سيئات؟ لأن هذا الرجل قال هذه ليه؟ قال هذه الكلمة بصدق وإخلاص، لقائل أن يقول: طب إزاي يقولها بصدق وإخلاص وبعدين يعمل معاصي تملى 99 سجل؟ يعني إزاي دي ما تركبش؟ نقول له: تركب. هو الراجل كان بيعمل الكلام ده خلاص، وجي بقى خلاص قبل ما يموت أحد يندم ويبكي على كل ما صنع من ذلك، وقال: ده أنا كنت فين؟ ده أنا كنت مش مسلم. وشهد شهادتين بقى في الوقت ده، إيه؟ وتاب إيه؟ بإخلاص. الشهادتين دول لاقوا قبولا عند الله عز وجل، كان سببا في محو ذنوبه الماضي، أو أن هذا الرجل كان يعمل هذه الأعمال ثم إيه؟ ثم أسلم، أو غير ذلك من الإيه؟ من الأقوال التي تجعل هذه البطاقة أثقل، لأن هذا لا يكون إلا لعبد أو لنوع معين من الناس، وليس ذلك إيه؟ لكل الناس، مع أن الكثير يقولون هذه الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن البطاقة لا تكون ثقيلة. أقصد أقول إن الثقل والخفية للبطاقة أو للعمل أو للعامل أو للكلام، ده على حسب إخلاصه وملاقات القبول عند الله عز وجل هذا ليه؟ لهذا العمل. فربما تقول: سبحان الله، وغيرك يقول ودي وزنها عظيم ودي ملهاش وزن. ربما أنت بتقواك يكون لك وزن، وغيرك التخين السمين ملوش إيه؟ ملوش وزن. البطاقة بتاعتك دي ممكن ما يكون لها وزن عظيم أو ما يكونش لها إيه؟ لها وزن. المهم، ونضع الموازين القسط اليوم ليه؟ القيامة. فاللي يوزن إما العمل وإما العامل نفسه، ما في حديث علي الذي رواه الترمذي في حديث ابن مسعود، وإما البطاقة زي حديث صاحب الإيه؟ صاحب البطاقة، والعمل زي حديث الصحيحين أو حديث البخاري اللي هما كلمتان حبيبتان إيه؟ إلى الرحمن. فإما ده يوزن وإما ده يوزن وإما ده يوزن، أو كل، يعني ربنا يوزن عملك مع صحائف أعمالك معك، أو لبعض الناس يوزنهم مع صحائف أعمالهم مع أعمالهم، وبعضهم يوزن صحف الأعمال بس، وبعضهم يوزن إيه الأعمال بس، على ما يشاء الله عز وجل. لكن وردت النصوص بأن هذه الأشياء إيه؟ توزن، توزن العامل نفسه، يوزن البطاقة الأعمال أو سجلات الأعمال، توزن الأعمال نفسها، ربنا حولها إلى أعراض وتوزن. طب يحولها إلى أعراض إزاي؟ هو قادر، زي ما حيحول الموت يوم القيامة إلى جسم، إلى كبش، إلى خروف. ربنا سبحانه وتعالى يجعل الموت اللي هو معنى يحوله إلى جسم يوم القيامة في صورة كبش أملح، يؤتى بالموت في صورة كبش إيه؟ أملح يوم القيامة، يعني كبش أملح، يعني كبش لونه إيه؟ أبيض، أبيض شاهق، كبش لونه أبيض. هذا هو الموت، الموت إحنا كنا عارفين الموت ده كلام مش جسم، ربنا حوله لجسم. فينادى كما في الصحيح يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون، يشرئبون يعني يطلعوا رقبتهم لفوق كده ويبصوا، فيشرئبون فينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون فينظرون، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت. يذبح الكبش ده بين الجنة وليه والنار، يعني الموت يذبح، يعني معناه باش في ايه؟ باش في موت. ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا ايه؟ فلا موت. فهذا الحديث يدل على أن الله عز وجل يحول هذه الأعراض إلى أعيان توزن، رد على المعتزلة الضالين الذين أولوا الميزان بالإيه؟ بالعدل، وقال أنه ليس بميزان حقيقي. فهذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان حسيتان توزن فيه أعمال العباد، أو توزن العباد، أو توزن إيه؟ صحائف الأعمال، على ما يشاء الله جل وعلا، وكما قال تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ثم بعد الميزان المرور على ليه؟ على الصراط، ثم الجنة أو النار إلى غير ذلك. فهذا برضو ما زلنا إحنا لم ننتهي بعد، فإن شاء الله سنكمل في المرة القادمة. وننظر إلى أسئلتكم الآن. سائل يقول مش عارف إيه الفرار يوم القيامة، يكون من المسلم الفرار يوم يفر المرء من إيه؟ من أخيه. قل إذن الفرار يوم القيامة يكون من المسلم والكافر، لأن كل واحد سوف يكون مشغول بنفسه، حيفر من المسلم، حيفر من ليه؟ من الكافر. فما معنى قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ يعني الاثنين اللي هم كانوا أصحاب في الدنيا، أخلاء، خليل، ده خليل ده، عدو إلا استثنى المتقين، دول مش هيكونوا أعداء. يعني دول مش معناه ان دول مش هيفروا من بعض، ان دول مش هيفروا من ايه؟ مش هيفروا من بعض. ايوه صح، بس في موقف اخر هكذا. يعني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هو مين القائل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين؟ الله. ومين اللي قال يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه؟ مين اللي قال؟ هو الله. فالذي قال هذا هو الذي قال هذا. ولا تعارض بين قول الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه إلى آخر ما ذكر، وقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا في موطن وهذا في موطن. في موطن الموقف لما الأنبياء جميعا يتبرؤون من إيه؟ من كل الناس، وكل يقول نفسي نفسي، حتى عيسى ابن مريم يتبرأ من إيه؟ من كل، ويقول إيه؟ نفسي نفسي، يعني حتى يتبرأ من أمه التي إيه؟ التي ولدته، ولا يعني يشفع لأحد. وكذلك محمد إلا وكذلك أنبياء جميعا إلا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي يذهب إلى ربه ويطلب منه إيه؟ أن يفض الموقف، اللي هي المقام المحمود لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الموقف. أما في موقف آخر لما يدخل أهل الجنة مع الجنة وأهل النار النار، ويدور حوار بقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيصف حال، وقال قائل إيه؟ إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أهو واحد بيحاور واحد، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ يعني ده في الجنة وده فين؟ في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني ده قاعد في الجنة بيقول أنا كان ليا صاحب بيقول لي وانت بتصدق بالكلام ده ان في جنة وفي نار وفي حساب وفي عقاب؟ الكلام ده ايه؟ وهكذا كان ماشي جنبي وعمال كل شوية يضحك عليا وانا رايح وانا جاي، فين ده راح؟ فربنا سبحانه وتعالى يفتح له ايه طاقة كده يبص عليه يلاقيه في وسط الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم. يعني هو قاعد في الجنة على الأرائك ينظر افتكر ده فين ده ربنا راح مره له فين بقى كمان صوته وصورة من صورة بس يعني انت دلوقتي بينقلوا لك من بعيد الصورة بس وبتسجل الصوت ويجي انما دلوقتي انت هتتكلم على طول مباشرة يعني كأن انت معك موبايل بتكلمه وشايفه كمان يعني فيك موبايل بكاميرا بتشوفه وتيه وتكلمه الأمور بتقرب ليك أهو هات. والله عز وجل الذي خلق هذه العقول التي أبدعت هذه الأشياء سبحانه وتعالى قادر أن يجعل أعظم وأعظم من هذا في الآخر. فأنت قاعد في الجنة إن شاء الله تعالى وعمال بتقول كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سؤال قال إن كدت لتردين يعني قول له انت ايه قال تالله ان كنت ايه لفي ضلال ايه مبين بيقول له كلامه أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ايه لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في ايه في سوائل ايه الجحيم قال ان كدت ايه لتردين يعني كدت انك انت تهلكني ولولا نعمة ربي ان ربنا من علي وهداني لكنت ايه من المحضر من المحضرين يعني كنت معاك أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن إيه بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل عمله. المهم أنه دار حوار بين المؤمن وبين هذا الكافر وهذا في الجنة وهذا إيه وهذا في النار. كمان في النار يبكت بعضهم إيه بعضا يبكت إيه بعضهم بعض حتى أن إبليس في النار يقف خطيبا في وسط إيه في وسط جنة يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ده إبليس يعني يقف واعظ خطيب في النار بيخطب في النار ويقول لهم أنا إيه أنا ما كانش لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أنا مش منقذكم وما أنتم إيه بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل. بيبكت بعضهم بعض ولا لا خلاص يبقى إذن هذا في موقف وهذا في إيه في موقف ولا تعارض في آيات الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا إيه اختلافا كثيرا. يقول مش عارف إيه هذه البغي التي دخلت الجنة في سقيا كلب هل كانت موحدة؟ طبعا هذا خلاص لازم ما نضربش الوصول بعضها ببعض. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ليه لمن يشاء. الراجل اللي قال لعياله إيه إذا مت فاحرقوني إذا مات قال لهم احرقوني واجعلوا بعد كده حتى إذا صرت ترابا فذروني في الهواء وفي الماء وفي الأرض يعني طيروني في كل حتة المية والهواء والايه والارض بحيث ان ايه ان خلاص كده ما يبقالوش اثر يعني. وليه بقى بقول لان قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هو كان يظن ان ربنا مش قادر انه يلمه مرة تاني ويرجعه مرة تاني. فالمهم هذا حديث يروي لنا صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح والله عز وجل امر الارض أن تأتي بذراته وأمر الماء أن يأتي بذراته والهواء أن يأتي بذراته وجمعه وأحيا. فقال له إيه اللي حملك على إنك أنت تعمل كده؟ قال خشيتك يا رب خايف منك يا رب فغفر له. في بعض الروايات لأنه كان موحدا لأنه كان إيه كان موحد. فهذا الرجل كان يجهل قدرة الرب بس في زمان كان يعذر بجهله لجهله لقدرة الرب. أما الآن لا عذر بالجهل بقدرة الرب. ما يجيش واحد يقول لي أنا لو مت ربنا مش هيقدر يرجعني نقول له أنت كافر خالد مخلد في النار. ليه؟ لأنه قامت الدلائل القاطعات على أن الله عز وجل على كل شيء إيه؟ قدير. ماشي؟ فهذا عذر في وقته عذر في وقته. الشاهد إيه من الحديث لأنه كان موحد. كذلك البغية ولا غيره ولا غيره مشروط ده بأن يكون مات على ليه على التوحيد لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ليه لمن يشاء. فلابد ان احنا نجمع النصوص كلها. مش كافرة سقط ايه الكافر شربت ماء فخلاص ربنا غفر لها، لا. يقول تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. فالكافر يجازى بعمله الصالح او بعمل الخير في الدنيا حتى اذا قدم عند الله عز وجل ليس له شيء، خلاص. فلو كانت دي كافرة ربنا يديها جزاء فين في الدنيا، لكن لانها كانت موحدة فنفعها ذلك فين في الاخره. بل مش في الدرس. مش عارف ايه دي، مش عارف ايه، هل ايه رقبة الجمل، مش عارف ايه تدفن ايه بس، ها؟ رقبة ايه؟ الجمل؟ مالها؟ عشان ده كلام باطل، مين اللي قال كده ده؟ ليه يعني؟ لا ده كلام باطل باطل باطل. تتاكل رقبته زي ما هتتاكل رجليه زي ما هتتاكل كبدته وجسمه. ربنا اباح بهيمه الانعام ما حرمش منها حاجه، تاكل منها اللي يعجبك. اذا كنت بتحب لحمه راس الجمل روح كل. هو جائز اكله خلاص، بل هو اكله احسن من اكل لحم البقر، ما فيش في جنون البقر على الاقل. لا لا هذا كلام باطل لا اصل له، ويجوز لكل شيء في بهيمة الأنعام سواء كان الجمال أو البقر أو الغنم، بل أن البدن وهي الجمال والنوق مقدمة على البقر، مقدمة على البقر في الهدي، فهي أفضل من من البقر، وقد يكون لحمها أفضل من لحم البقر. فقد صح عن يوسف صلى الله عليه وسلم أن قال عليكم بألبان البقر وأسمانها، عليكم بألبان البقر وأسمانها، يعني عليكم باللبن البقري والزبدة بتاعته السمن بتاعته، عليكم بألبان البقر وأسمانها فإنها شفاء ولحمها داء، ولحمها داء. خلاص أنا أجد أن الدودة الشريطية بتروح فين؟ في البقر، مش كده؟ واللي طلع لنا جديد جنون البقر بيروح فين؟ بيروح في البقر. يعني ممكن يأتي من البقر أمراض كثيرة لا ندريها، ليس معنى ذلك أن أكلها لا يجوز، لا، هو الأصل الجواز، لكن هي عرضة أن يحدث منها أمراض كثيرة. فبينبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن خير ما فيها هو اللبن والزبد اللي فيها ولحمها داء، فكونوا على حذر منه. هذا يعطيك أن ليه أن الإبل تكون لحمها أفضل من هذا، مع جواز الكل، مفيش ما حدش يطلع يقول الشيخ بيحرم لحم البقر يعني. ها نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام.